بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما التي تتعلق بزمان الإمساك فإنهم اتفقوا على أن آخر غيب على أن آخر غيبوبة الشمس لقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، واختلفوا في أوله. فقال الجمهور: هو طلوع الفجر الثاني المستطيل الأبيض، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني حده بالمستطيل، ولظاهر قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. وشذت فرقة فقالوا: هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض، وهو نظير الشفق الأحمر، وهو مروي عن حذيفة وابن مسعود رضي الله عنهم. وسبب هذا الخلاف هو اختلاف الآثار في ذلك، واشتراك اسم الفجر، أي أعني أنه يقال على الأبيض والأحمر. وأما الآثار التي احتجوا بها فمنها حديث زر عن حذيفة رضي الله عنه قال: تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أشاء أن أقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وخرج أبو داود عن قيس بن طلق عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، يهدينكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال أبو داود: هذا ما تفرد به أهل اليمامة، وهذا شذوذ، فإن قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، نص في ذلك أو كالنص. والذي رأوا أنه الفجر الأبيض المستطيل هم الجمهور، وهو المعتمد، واختلفوا في الحد المحرم للأكل، فقال قوم: هو طلوع الفجر نفسه، وقال قوم: هو تبينه عند الناظر إليه، ومن لم يتبينه فالأكل مباح له حتى يتبينه وإن كان قد طلع. وفائدة الفرق أنه إذا انكشف أن من ظن أنه لم يطلع كان قد طلع، فمن كان الحد عنده هو الطلوع نفسه أوجب عليه القضاء، ومن قال هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه القضاء. وسبب الاختلاف في ذلك الاحتمال الذي في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هل على الإمساك بالتبيين نفسه أو بالشيء المتبين؟ لأن العرب تتجوز فتستعمل لاحق الشيء بدل الشيء على وجه الاستعارة، فكأنه قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأنه إذا تبين في نفسه تبين لنا. فإذا إضافة التبيين لنا هي التي أوقعت الخلاف، لأنه قد يتبين في نفسه ويتميز ولا يتبين لنا. وظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم، والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه، أعني قياسا على الغروب وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال وغيره. فإن الاعتبار في جميعها في الشرع وبالأمر نفسه لا بالعلم المتعلق به. والمشهور عن مالك وعليه الجمهور أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع، وقيل بل يجب الإمساك قبل الطلوع. والحجة للقول الأول ما في كتاب البخاري رحمه الله، أظنه في بعض رواياته قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر، وهو نص في موضع الخلاف أو كالنص، والموافق لظاهر قوله تعالى: وكلوا واشربوا. ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر فجريا على الاحتياط وسدا للذريعة، وهو أورع القولين، والأول أقيس، والله أعلم. الركن الثاني وهو الإمساك، وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واختلفوا من ذلك في مسائل، منها مسكوث عنها ومنها منطوق بها. أما المسكوث عنها، إحداها فيما يرد الجوف مما ليس بمغذ، وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة، وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف، مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة. وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي، فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي، ومن رأى أنها عبادة غير معقولة وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير المغذي. وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل، مغذي إن كان أو غير مغذي. وأما ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات فكلهم يقولون إنه من قبل فأمنى فقد أفطر، وإن أمذى فلم يفطر إلا مالكا. واختلفوا في القبلة للصائم، فمنهم من أجازها ومنهم من كرهها للشاب وأجازها للشيخ، ومنهم من كرهها على الإطلاق. فمن رخص فيها فلما روي من حديث عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، ومن كرهها فلما يدعو إليها من الوقاع. وشذ قوم فقالوا القبلة تفطر، واحتجوا لذلك بما روي عن ميمونة بنت سعد قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال أفطرا جميعا. خرج هذا الأثر الطحاوي ولكن ضعفه. وأما ما يقع من هذه من قبل الغلبة ومن قبل النسيان فالكلام فيه عند الكلام في المفطرات وأحكامها. وأما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به فالحجامة والقي. أما الحجامة فإن فيها ثلاثة مذاهب، قوم قالوا إنها تفطر وإن الإمساك عنها واجب، وبه قال أحمد وداود والأوزاعي وإسحاق بن راهويه، وقوم قالوا إنها مكروهة للصائم وليست تفطر، وبه قال مالك والشافعي والثوري، وقوم قالوا إنها غير مكروهة ولا تفطر، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان، أحدهما ما روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج أنه عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد. والحديث الثاني حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وحديث ابن عباس هذا صحيح. فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب، أحدها مذهب الترجيح، والثاني مذهب الجمع، والثالث مذهب الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ. فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان، وذلك أن هذا موجب حكما، وحديث ابن عباس رافعه، والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع، لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق يوجب العمل برفعه. وحديث ثوبان قد وجب العمل به، وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا، وذلك شك، والشك لا يوجب عملا ولا يرفع العلم الموجب للعمل، وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا في العلم. ومن رأى الجمع بينهما حمل حديث النهي على الكراهية وحديث الاحتجام على رفع الحذر، ومن أسقطهما للتعارض قال بإباحة الاحتجام للصائم. وأما القي فإن جمهور الفقهاء على أن من زرعه القي فليس بمفطر إلا ربيعة، فإنه قال إنه مفطر، وجمهورهم أيضا على أن من استقاء فقاء فإنه مفطر إلا طاووس. وسبب اختلافهم ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، واختلافهم أيضا في تصحيحها، وذلك أنه ورد في هذا الباب حديثان، أحدهما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال معدان فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال صدق، أنا صببت له وضوءه. وحديث ثوبان هذا صححه الترمذي، والآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه خرجه الترمذي وأبو داود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فعليه القضاء، وروي موقوفا عن ابن عمر. فمن لم يصح عنده الأثران كلاهما قال ليس فيه ذكر أصلا. ومن أخذ بظاهر حديث ثوبان ورجحه على حديث أبي هريرة أوجب الفطر من القي بإطلاق، ولم يفرق بين أن يستقيء أو بين أن يستقيء بين أن يستقي أو لا يستقي. ومن جمع بين الحديثين وقال حديث ثوبان مجمل وحديث أبو هريرة مفسر والواجب حمل المجمل على المفسر، فرق بين القيء والاستقاء وهو الذي عليه الجمهور. الركن الثالث هو النية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الكلام على الرؤية في بلد، فهل يلزم بقية البلدان؟ إذا رؤية في المملكة هل يلزم بقية البلاد الإسلامية أن يصوم كلهم برؤيته عندنا؟ أو إذا رؤية مثلا في أقصى الهند فهل يلزم أقصى المغرب أو أقصى البلاد الأفريقية أن يصوموا؟ يقول إذا قلنا إن الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره، تثبت بالخبر في حق من لم يره ولو كان بصيرا، فهل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد؟ يعني هل يجب على أهل البلد ما لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر، أم لكل بلد رؤيته؟ في هذا خلاف، وكأن أكثر الفقهاء يقولون يلزم البلاد كلها. كانوا قديما لا يأتي الخبر إلا بعد مدة، ولكن يقولون يعمل به، يعني قبل 60 سنة ونحوها يرى مثلا في مصر ولا نشعر به إلا في آخر الشهر أنهم رأوه، وكذلك يرى في تونس ولا يصل الخبر إلى مصر إلا بعد شهر أو نصف شهر، يرى مثلا في المغرب أو في الجزائر ولا يصل إلى البلاد الأخرى الخبر إلا بعد شهر أو نحوه لكلة المواصلات. ليس هناك إذاعات ولا مكالمات هاتفية، وقبل وجود أيضا البرقيات وما أشبه ذلك، ولكن في هذه الأزمنة أصبح الخبر ينتشر بسرعة. إذا رؤي في بلد وصل الخبر في تلك الساعة إلى أقصى البلاد وإلى أدناها، يذاع الخبر أنه رؤية في المملكة، فيصل الخبر إلى أقصى المغرب وإلى أقصى المشرق في ساعته، ووجدت أيضا المكالمات الهاتفية بحيث أنه إذا رؤي فإن أهل البلد الذين رأوه ينشرون الخبر ويرسلون المكالمات، يكالمون القريب والبعيد أن الهلال قد رؤي في البلد الفلانية هكذا. وجدت الإذاعة قبل نحو يعني في المملكة قبل 60 سنة، ولكن لم تكن مشهورة. ووجدت البرقية قبل نحو 70 سنة، ولكن أيضا لم تكن مشهورة ولا ظاهرة في كل بلد. كان إذا رأوه في الرياض فالبلد التي فيها برقية يرسل إليها الخبر ويصل إليها، وأما البلد التي ليس فيها خبر برقية فيرسلون إليهم من يخبرهم. بعد وجود السيارات يرسلون السيارات، وقبل وجود السيارات وقبل ظهورها يرسلون من يخبر على بعير أو على فرس أو نحو ذلك. وكثيرا ما يفوت الخبر، خبر هلال رمضان وخبر هلال شوال، كثيرا ما يفوتنا يوم ونحن في بعض القرى، ويسمونه غرة فيقولون علينا غرة، رؤيا قبلنا ولم يأتنا الخبر إلا في الصباح إلا في اليوم الثاني ضحى. وكذلك أيضا بالنسبة إلى هلال رمضان هلال شوال، قد لا يأتينا الخبر أنه يوم عيد إلا بعد الظهر. كل ذلك لأنه ليس هناك مواصلات إلا الإبل أو السيارات مع قلتها أو ما أشبه ذلك. أما الآن فإنها قلت الحاجة، ولكن الذين يعملون بالإذاعة لا بد أن يتأكدوا أن هذه الإذاعة صحيحة لعل بعضكم يذكر في سنة 72 92 من القرن الماضي قبل 36 سنة رؤي الهلال في الكويت وصاموا وأذاعوا ولم يرى في المملكة، ولما أذاعوا سمعت في الإذاعة بعض البوادي وبعض القرى سمعوا أن هذا اليوم الليلة ليلة عيد فأفطروا، وهو لم يرى في المملكة. ولما أفطروا أصبحوا مفطرين وإذا الناس صيام. رفع سؤال أن عليهم القضاء، عليهم أن يمسكوا ذلك اليوم الذي أصبحوا به مفطرين، وعليهم أن يقضوه لأنهم نووا الإفطار، وأن يعيدوا مع الناس. هكذا كذلك أيضا بحثت المسألة هل رؤية أهل بلد تكون رؤية لأهل البلاد الإسلامية شرقها وغربها؟ كثير من العلماء يقولون بذلك. في زاد المستقنع يقول: وإذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم الصيام، بمعنى أنه لو رؤي في أقصى الهند فإن أهل الهند وأهل الجزيرة وأهل هذه البلاد العربية وأهل الأفريقية أنهم يصومون برؤية أهل الهند، وكذلك لو رؤي في المغرب أن أهل البلاد الإسلامية كلهم يصومون أو يفطرون برؤيته في المغرب، وقالوا إنه شهر واحد اسمه شهر رمضان فلا يمكن أن يختلف، ولا يمكن أن يكون هؤلاء عندهم الشهر وهؤلاء ليس عندهم الشهر، وقد يكونوا متجاورين. هكذا بحثت المسألة قبل نحو 30 أو 35 سنة عند هيئة كبار العلماء، وأكثرهم قالوا يلزم الصيام إذا رؤية في بلد إسلامي وتؤكد من رؤيته فإن جميع البلاد الإسلامية يصومون أو يفطرون، ولكن خالفهم بذلك أحد المشايخ وهو الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، لما خالفهم ذهب إلى أن لأهل كل بلدة رؤيتهم، وذلك الاختلاف المطالع، يعني أن المطالع تختلف، فلذلك لكل أهل بلد رؤيتهم، فيفطر هؤلاء والذين قريب منهم لا يفطرون، أو يصوم هؤلاء والذين قريب منهم يفطرون. هكذا يقول المؤلف: أما مالك فإن ابن القاسم المصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم صيام ذلك اليوم أو قضاء ذلك اليوم الذي أفطره وصامه غيرهم، هكذا عن مالك، وبه قال الشافعي وأحمد، بمعنى أن رؤيته في بلد تكون رؤية لجميع أهل البلاد الإسلامية، لكن يقول روى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير أهل البلاد الذي وقعت فيها الرؤية إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك، وبه قال ابن ماجه بن المغيرة من أصحاب مالك، وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلاد النائية كالأندلس والحجاز، والسبب في هذا الخلاف تعرض الأثر والنظر. عرفنا بذلك أن مالك عنه روايتان، رواية توافق الشافعي وأحمد أنه إذا ثبت عند أهل بلد فإنهم يصوم غيرهم ويفتر غيرهم برؤيتهم ولو تباعدت البلاد. ورواية أخرى عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير أهل البلد الذي وقعت فيها الرؤية إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك. إذا قال الإمام صوموا برؤية غيركم، أكاد رؤية في مصر ومصر بلاد إسلامية فصوموا برؤية أهل مصر أو أفطروا برؤيتهم، أو مثلا صوموا برؤية الباكستان وأفطروا برؤيتهم ولو كانوا بعيدين أو ما أشبه ذلك، فإذا حملهم الإمام على ذلك فإنهم يتبعونه. يقول أجمع أنه لا يراعى في ذلك البلاد النائية كالأندلس والحجاز، يعني أن بين الحجاز والأندلس مسافة. الأندلس بلاد إسلامية قديما والتي تسمى الآن إسبانيا وما حولها، كان فيها مسلمون وظهر فيها وتقوى الإسلام وقامت فيها دولة إسلامية، الدولة الأموية، وبينها وبين الحجاز مسافات، يعني قد لا يصلون الحجاج لا يصلون من الأندلس إلى مكة إلا في 6 أشهر أو نحوها. يقول السبب تعرض الأثر والنظر. فأما النظر فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن يحمل بعضها على بعض لأنها بقياس الأفق الواحد، وأما إذا اختلفت اختلافا كثيرا فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض. هذا من جهة النظر. إذا كانت لا تختلف مطالعها فإنها تكون متوافقة. مثلا بلادنا المملكة تحاذيها مثلا اليمن من الجنوب والعراق ما وراءه من الشمال، فإذا رؤي في العراق فإننا نصوم برؤيتهم أو نفطر، أو رؤية في اليمن وذلك لأن المطلع واحد لأنها متسامتة. هذا رأي. يقول أما الأثر فما رواه مسلم عن كريب مولى ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارثة التي هي أم ابن عباس بعثته إلى معاوية بالشام، بعثته لحاجة. يقول قدمت الشام وقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام ورأيت الهلال ليلة الجمعة. رأى الهلال في الشام ليلة الجمعة ورآه أهل الشام وصاموا يوم الجمعة، رجع إلى المدينة في آخر الشهر يمكن بالعشر الأواخر لبعد المسافة. يقول سألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل أهل بلد رؤيته أقرب أم بعد. النظر يفتي الفرق بين البلاد النائية والقريبة، بخاصة ما كان نائي بالطول والعرض كثيرا. هكذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا رؤي في المشرق فلا بد أن يرى في المغرب، وقال إنه يتأخر عن البلاد النائية المغربية، وإذا تأخر ازداد وضوحا وازداد بعدا عن الشمس في مدة تأخره. فإذا ثبت مثلا ثبتت رؤيته في باكستان مثلا، فلا بد أن يرى في قطر مثلا أو في الإمارات، لأنه يتأخر غروب القمر الشمس عن الباكستان مثلا نصف ساعة أو قريبا منها. في هذه النصف لا بد أنه يزداد وضوحا، يتأخر غروبه ويبعد عن الشمس، فلا بد أن يرى. كذلك إذا كان بالعكس، إذا رؤية في الإمارات لم يصم أهل الباكستان وأهل الهند، نقول يمكن أن الهلال غرب عندهم مع الشمس أو قبل الشمس، ثم إنه في نصف ساعة أو في 40 دقيقة سبقت في الشمس، ورؤية مثلا في الإمارات أو في قطر أو في أبو ظبي أو نحوها. فنقول لكم رؤيتكم يا أهل الإمارات، ولا يلزمكم أن تصوموا يا أهل الباكستان لأنه غرب عندكم قبل الشمس أو مع الشمس. وكذلك أيضا هذه البلاد قد يغيب مع الشمس في الإمارات ثم يرى في الأحساء مثلا، يعني تأخره عنهم ربع ساعة تسبقه الشمس ثم يهل. وإذا رؤي في الأحساء لازم أن يرى في الرياض وما حولها، لأن الشمس تتأخر ربع ساعة عن الأحساء والدمام. ففي ربع الساعة هذا تسبقه الشمس ويهل. وكذلك أيضا إذا رؤية في الهلال، الهلال في الرياض أو في القصيم أو في السير أو في الوادي أو ما حداه، فإنه لا بد أن يرى في جدة وفي الطائف مثلا وفي تبوك. الشمس تتأخر عنهم بعدنا نصف ساعة، هذه النصف نقول في هذا النصف سبقت الشمس القمر، يمكن أنه غاب عنا مقارنة للشمس. وبعدنا بنصف ساعة سبقت في الشمس، فرؤية في جدة أو الطائف أو الجيزان أو تبوك، لأن الشمس تتأخر عنهم بعدنا. كذلك أيضا بالنسبة إلى مصر وإلى السودان، نقول يمكن أن يغيب مع الشمس في تبوك أو في جيزان أو في جدة مقارنة للشمس يتأخر، تتأخر الشمس عن جدة نصف ساعة في مصر، تغيب الشمس بعد جدة في مصر بنصف ساعة أو بثلثي ساعة، في هذه المدة تسبقه الشمس فيرى فيرى، فيقال غاب عنكم يا أهل جدة وهو مع الشمس، وهل عندكم يا أهل مصر، لأن هذه المدة سبقت في الشمس، أو غاب عنكم يا أهل مصر وهو مع الشمس، وهل عندكم يا أهل تونس مثلا أو يا أهل ليبيا، لأن الشمس تأخرت عندكم، أو غاب عنكم يا أهل ليبيا وهو مع الشمس، وهل عندكم يا أهل الرباط أو يا أهل المغرب، لأن الشمس تأخرت عندكم، وهكذا هكذا يرى شيخ الإسلام أنه إذا رؤي في بلد لازمهم الصيام ولازم كل من كان قدامهم ولا يلزم من كان قبلهم. فإذا هل في المملكة لازم أهل مصر وأهل المغرب ولم يلزم أهل باكستان وأهل الإمارات ونحوها، وأما إذا كان في البلاد متحاذية فإذا رؤية في المملكة فلا بد أن يرى في اليمن وفي العراق لأنها متحاذية. هذا هو الاختيار. يقول ظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلدة رؤيتها أقرب أو بعد، والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة، هذا هو الأقرب، بخاصة إذا كان نائي بالطول والعرض كثيرا، يعني ما كانت نائية بالطول والعرض. وإذا بلغ الخبر مبلغ التواتر لم يحتج به إلى شهادة، إذا اشتهر الهلال وبلغ الخبر أنه رآه مثلا 100 أو 1000 فلا حاجة إلى أنهم يقولون احضروا عند القاضي ويكتبوا شهادتكم، لأنه متواتر. هذه المسائل التي تتعلق بزمان الوجوب، وأما التي تتعلق بزمان الإمساك، الإمساك التي هو إمساك الصائم، اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس، لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وإن كان خالف بعضهم، بعضهم يقول لا تفطروا حتى يكون الظلام، ولكن هذا ليس بصحيح، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، يعني خالفوهم لا يفطرون إلا إذا بدت النجوم ظهرت في السماء، وسلك طريقة اليهود الرافضة، فالرافضة لا يفطرون إلا إذا أظلموا، سلكوا طريقة اليهود، وأما أهل السنة وأهل المذاهب الأربعة فإن وقت الإفطار عندهم هو غيوب الشمس، تحقق غيوب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أكذا حدد الإفطار بغروب الشمس. ومعلوم أنها أيضا تختلف كما ذكرنا، تغرب الشمس في الأحساء والدمام قبل الرياض بربع ساعة، فلهم أن يفطروا على غروب الشمس ولا نفطر إلا إذا غربت الشمس عندنا، ولو تكلموا معنا وقالوا قد افطرنا. كذلك أيضا تتأخر الشمس عن الحجاز، عن مكة وعن الطائف وعن جدة والمدينة ونحو ذلك، تتأخر بعدنا نصف ساعة، فليس لهم أن يفطروا إذا أفطر أهل الرياض وأهل المملكة وأهل من حولها، بل ينتظرون إلى أن تغيب الشمس عندهم. والتقاوم المعروفة مذكور في وقت الإفطار لكل بلد، ويذكر أن على أهل كل بلدة مراعاة اختلاف المطالع والمواقيت. تقع مسألة وهي قوم يفطرون في مطار الرياض، وإذا أفطروا أقلعت الطائرة فرأوا الشمس بعدما أفطروا، فهل يمسكون أو يأكلون؟ النهار في حقهم قد انتهى حيث أنهم أفطروا مع أهل الرياض، فالصحيح أن لهم أن يستمروا في الإفطار، وإن نسكوا من باب الاحتياط لأن تغيب الشمس عنهم فإن هذا أولى. هكذا. وأما بالنسبة لاختلاف المطالع فهي أيضا مسائل يكون فيها خلاف، فمثلا يتأخر الهلال في الهند بعدنا يومين أو يوم، يصوم أحدهم مثلا في يوم الأحد ونحن صمنا في يوم الجمعة، يأتون إلينا ويفطرون معنا، فإن كانوا كملوا 29 أجزاءهم، وإن لم يكملوا إلا 28 فعليهم قضاء يوم. وهكذا أيضا العكس، إذا صاموا عندنا معنا يوم الجمعة وسافروا إلى الهند وصام الهند بعدنا يومين، في هذه الحال ليس لهم الفطر، يصومون معهم، ولو صاموا 31 يوما أو 32 يوما لا يفطرون حتى يفطر أهل البلد الذين هم فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. بالنسبة إلى وقت الإمساك، متى يبدأ الإمساك؟ الصحيح أنه يبدأ بطلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض المستطيل، ورد في حديث أن الفجر فجران: الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الكاذب لا يظهر في مثل هذه البلاد إذا كان الإنسان في صحراء بعيدا عن القرى في مكان مظلم، يرى في آخر الليل يعني قبل طلوع الفجر بنحو 40 دقيقة بياضا مستطيلا قد قطع نحو ثلث المسافة مثل العمود البياض. هذا يسمى الفجر الكاذب، البياض المستطير كذنب السرحان، أي كذنب الذئب لدقته. يقول هذا يحل الأكل، يحل الطعام السحور، ويحرم صلاة الفجر. أما الفجر الصادق فإنه البياض المعترض، المعترض في الأفق الأبيض، هذا هو الفجر الذي يمسك به الصائمون. لقول الله تعالى حتى يتبيض لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أعدوه بالمستطيل. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم تسحره وأصحابه، وبعد نحو قراءة 50 آية قاموا إلى صلاة الفجر. 50 آية يمكن أن يقرأونها بنصف ساعة أو في ثلثي ساعة، فدل على أنهم أخروا السحور. وردت أحاديث التأخير أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطر وأخروا السحور. اشتدت فرقة وقالت الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض، وهو نظير الشفق الأحمر، هذا مروي عن حذيفة بن مسعود. فقالوا يجوز الأكل إلى أن يكون الشفق أحمر بعد الأبيض، وهذا قول شاذ. السبب الخلاف اختلاف الأثر في ذلك واشتراك اسم الفجر، الفجر يصدق على الأبيض والأحمر. الأثر حديث الزر عن حذيفة قال تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، يعني أنهم لما فرغوا نظروا إلى الصبح قد أضاء. وكذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم أن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فدل على أنهم يؤخرون السحور إلى أن يتبين الصبح. في البلاد تلك السنين لم يكن فيها أنوار ولا كهرباء، فيرى الصبح في وقته. الاحتياط في هذه البلاد الاعتماد على المؤذنين، المؤذنون أيضا يعتمدون على التقاويم. خرج أبو داود عن قيس بن طلق عن أبيه أنه عليه السلام قال كلوا واشربوا يريد أنكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، أي لا يمنعكم الساطع المصعد، الساطع الذي هو الفجر الكاذب، لا يريد أنكم أي لا يمنع أنكم كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. يعني الفجر المعترض، ولكن هذا اعتبرنا به أهل الإمامة قوله تعالى سيتبين لكم الخيط الأبيض، نص في ذلك أو كالنص. الذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطيل هم الجمهور وهو المعتمد، الجمهور على أنه يؤكل حتى يطلع الفجر الأبيض المستطيل المعترض. اختلفوا في حد المحرم للأكل. المحرم للأكل قوم يقولون طلع الفجر نفسه، يطلع الفجر توقفوا مع أهل الأكل. قال آخرون هو تنبيه عند الناظر، تبينه عند الناظر إليه، وإن لم يتبينه وما لم يتبينه فله الأكل له مباح حتى يتبينه إن كان قد طلع، لقوله حتى يتبين، يعني أن كل أحد له أن يأكل إلى أن يتبين له الصبح. فإذا تبرق أنه إذا انكشف أن ما ظن من أنه لم يطلع كان قد طلع، من كان الحد عنده وطلع نفسه أوجب القضاء، ومن كان هو العلم حاصل به لم يوجب القضاء. صورة ذلك إذا أكل الإنسان وهو لم يظن أن الفجر قد طلع، أكل ولم يتبين له أنه أكل قبل طلوع الفجر، أنه أكل بعد طلوع الفجر، فإن صيامه مجزي. وأما إذا تبين له، قيل له إنك أكلت بعدما طلع الفجر أبي 10 دقائق غير ربع ساعة بنحو ذلك، اعتبح له ذلك، فهل يقضي؟ الأكثرون على أنه يقضي. ولعل القول الثاني الراجح أنه معذور، ولكن عليه الاحتياط. يقول سبب الاختلاف الاحتمال، أي قوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هل على الإمساك بالتبيين نفسه أو بالشيء المتبين؟ لأن الأرض تتجوز فتستعمل لاحق الشيء بدل الشيء على وجه الاستعارة، فكأنه قالوا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأنه إذا تبين بنفسه تبين لنا، حتى يتبين أي حتى يظهر. فإضافة التبين لنا يتبين لكم هي التي أوقعت الخلاف، لأنه قد تبين في نفسه يتبين بنفسه ويتميز ولا يتبين لنا، يعني قد لا يظهر لنا وقد لا يتبين، ولكن في الحقيقة وبنفس الأمر أنه قد طلع الفجر. يقول ظاهر اللفظ يجب تعلق الإمساك بالعلم، أنك متى علمت بأن الفجر قد طلع فإن عليك الإمساك ولو ما رأيته. القياس يجب تعلقه بالطلوع نفسه، القياس يجب تعلقه بالطلوع، أن كل من علم بأنه طلع أن عليه الإمساك ولو ما رأى الفجر، قياسا على الغروب. الإنسان مثلا الذي في مكان مظلم لا يفطر حتى يتحقق أن الشمس قد غربت، كذلك بقية حدود الأوقات الشرعية زوال الشمس لا بد من معرفته، الاعتبار بجميعها بالشرع هو بالأمر نفسه لا بالعلم المتعلق به. فمتى وقع أن الشمس قد غربت ولو ما رأيتها فلك أن تفطر، ومتى علمت بأن الفجر قد طلع ولو ما رأيته فإنك تمسك. المشهور أن مالك عليه الجمهور أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع، وقال بل يجب الإمساك قبل الطلوع. بعضهم يقول لا بد من إمساك جزء من النهار ولو دقيقة قبل أن يطلع الفجر. الحجة للقول الأول ما رواه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكل واشرب حتى ينادي ابن من مكتوم، فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر، حتى يقال لو أصبحت أصبحت. أمرهم بأن يأكلوا ولو طلع الفجر ما لم يسمعوا الأذان، هذا نص في موقع موضع الخلاف أو كالنص موافق لقوله أكلوا واشربوا. من ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر، يعني أن يمسك ولو دقيقة قبل الفجر من باب الاحتياط، فهذا جريا على الاحتياط وسدا للذريعة، وهذا أورع القولين. القول الأول هو الأقيس والأقرب. ثم يقول الركن الثاني الإمساك، أجمع على أنه يجب على الصائم الإمساك زمن الصوم الذي هو النهار عن الأكل والشرب والجماع، هذا إجماع. قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، هذا دليل المباشرة. أكلوا واشربوا، هذا دليل الأكل والشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر الخيط الأسود من الفجر. اختلفوا في مسائل مسكوت عنها أو منطوق بها. أما المسكوت عنها إحداها فيما يرد الجوف مما ليس بمغذي، وما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب كالفقنة، وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة. هذه أيضا فيها خلاف، هل تفطر أم لا؟ السبب اختلافهم قياس المغذي على غير المغذي. حدث في هذه الأزمنة هذه الفقن التي هي الإبر، فلأجل ذلك ما كانت قديمة ولا عرفها العلماء، ما عرفها بالرشد حتى يتكلم عنها، ولكنه ذكر السقنة التي تدخل في الشرج في الدبر هل تبطر أم لا. وكذلك اتكلم أيضا على الحجامة وعلى الاستفراغ الذي هو الكيء ونهوه. الذي يرد الجوف إما أن يكون مغذيا أو ليس بمغذي، فإذا كانت الإبر ليست مغذية فإنه لا بأس بهذا الصحيح ولو وصلت إلى الجوف. أما ما ورد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة فإنها أيضا ليست مغذية ولن ترد مع الجوف مع الفم ولا مع الأنف ونحو ذلك الحكمة. كذلك ما يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يصل إلى المعدة، كل هذه أيضا قد اختلفوا فيها. أن نتوقف للأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد